أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، إنني لا أنسى، إن أنسى لا أنسى، أننا قضينا 5 حلقات في الكلام على الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا مخلصين لك في السر والعلن. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق في طلب الإخلاص. أيها الإخوة، هذه الدعوة لا تقبل إلا الإخلاص، ولا يصلح فيها إلا الإخلاص، ولا يصلحها إلا المخلصون، ولا تؤتي ثمرتها إلا بالإخلاص، وكل ما كان بغير إخلاص يضمحل. نعم، إنها خبرة 30 سنة في الدعوة. أول خطبة جمعة في حياتي خطبتها وأنا ابن 20 سنة في 31/1/76. نعم، هذه 30 سنة أقول لك بحق لا يصلح في هذه الدعوة إلا الإخلاص. فاللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. كنا نتكلم في قضية الواقع وتوصيفه وتصنيفه، ثم ما الحل؟ الحل هو الدعوة، ألا نستعجل، الدعوة بالصبر. قلت لك كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو 8 سنين قبل الخروج من مكة حتى إسلام عمر بن الخطاب، وكانت ثمرة الدعوة في 8 سنين 40 راجل. 40 في 8 سنين متواصلة ليل ونهار، لم يكن ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الموقف كنت أتدارسه مع بعض الدعاة بالأمس، سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة تقول له حدثني ماذا لقيت من الكفار، ماذا لقيت من الأذى، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك كثيرا. هنقولها احنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك كثيرا. لكن الكلمة تتقلب وجع، عمق الكلمة. شوف ده، انا شفت من قومك، شفت منهم كثير. تأمل الحديث، يقول: لقد كذبوني حين كذبوني، فخرجت أهيم على وجهي، فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. قرن الثعالب دي في طريق الطائف، يعني على بعد مثلا 50 كيلو من مكة، يعني يغضلهم 10 ساعات مشي. هي دي الدعوة، عشان بس ما حدش يزعل من حركة الأسبوع اللي فات وإحنا بنقول الناس الدعاء اللي جالهم الضغط وجالهم السكر وجالهم قرحة المعدة وقالت لهم الجلطة. الرسول هو صلى الله عليه وسلم ولا خرجت أهيم على وجهي، بيدعوهم لإيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلذلك الشاهد إيه اللي احنا نعود إليه، إن في إصلاح هذا المجتمع، الناس اللي عايزة تجيب الهرم من فوق، لا، الهرم ما يتبنيش من فوق، الهرم يتبني من تحت، من القاعدة، من القاع. دعوة هؤلاء الناس تحببهم في الدين، وهذا مرده إليكم يا شباب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الرسول بالدعوة، زي ما بيقول ابن القيم، ما سابش الرسول يدعو وإنما علمه. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، أدي 1 2 والموعظة الحسنة، 3 وجادلهم بالتي هي أحسن. ابن القيم يقول إيه بقى في التعليق على هذه الآية، يقول: جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل للذكر الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بالحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة. إيه الموعظة الحسنة؟ هي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، الترغيب والترهيب، ليه وظيفة الرسل مبشرين ومنذرين، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن، وبذلك يكون المنهج كما احتوى على تبيان الفكرة والهدف حوى أيضا وسيلة تحقيقه وأسلوب الدعوة إليه. أيها الإخوة، هذا المنهج في الدعوة إلى الله خطواته مرسومة، قواعده محددة، أصوله معلومة، من طبقه بفقه وبصيرة فتح الله له القلوب الغلف والأعين العمي والآذان الصم، فتهفو نفس المدعو لهذا الخير، فيحبب الله له الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين فضلا من الله ونعمة. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما يكره الله من الضلال والفساد، كل ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل أسلوب الداعي البصير الذي يجري الله على يديه الخير. أيها الإخوة، لابد من هذه الكلمة المهمة والخطيرة، أن الدعوة إلى الله ليست مجرد كلمات تردد ولا خطب تلهب حماس الناس، وليست فلسفة تخاطب العقول وليس لها من واقع الحياة شيء، بل الدعوة إلى الله، الدعوة في الإسلام دعوة عملية تبعث في أتباعها الحس والحركة، تؤمن للناس ما تتطلع إليه أنفسهم وما تتشوف إليه عقولهم وقلوبهم من راحة وطمأنينة في النفس وخير ورشاد في واقع الحياة. إن الدعوة إلى الله جاءت بمبادئ ومثل عليا، ولكن لما طبقها المسلمون في أنفسهم وعاشوا في ظلالها محققين ما ظنه الناس مثالية لا يمكن تحقيقها، وفروا للناس جميعا أعز أمانيهم، الأمان والرخاء والطمأنينة النفسية، وهي أغلى ما يتمناه مرء إنسان. لما رأى المشركون ذلك انبهروا بالإسلام. أنا أقول أن هذا هو ما حققه الصحابة. إيه اللي حققوه؟ اللي حققوه أنهم نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، وتشوف الأمر ده تشوفه حقيقة لما تلاقي الصحابي أبو بكر الصديق يأتي بماله كله، لما تلاقي عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع يقسموا مع بعض نص الفلوس الأخوة الإسلامية، لما تلاقي الراجل ليلة زفافه يخرج يقاتل في الصف الأول تغسله الملائكة، لما تلاقي الصحابي وبيقرأ القرآن اللي الرسول قال له اقرأ أبا يحيى اسمه ايه؟ أسيد بن حضير أبو يحيى، تنزل الملائكة لقراءته حتى ترتعد الفرس في المربد. نزلوا بمثاليات الإسلام اللي احنا بنحلم بها، بنفكر انها أحلام، بقت واقع. لما الناس شافوا ده، شافوا ده واقع. كلنا عارفين قصة ربعي بن عامر، المغيرة بن شعب، المغيرة بن شعب الصحابي لما دخل على رستم قائد الفرس، ورستم فارش الذهب والحرير وقاعد على كرسي المملكة وكل جنوده حواليه ركوع، دخل هو وماشي كده بالفرس لحد ما وطأ بفرسه البساط، ارجع قال لهم بس حد هنا، وقفوه، نط من على الفرس قعد مع رستم على السرير، ضربوه كسروه، انزل انزل، وقعوه في الارض، قوم، قال لهم بس بس بس بس هنزل. لكن افضل من هذا ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض، فنظر الفرس بعضهم إلى بعض وهم ركوع وقالوا لقد صدق والله العربي، هزمهم نفسيه. قال ولكننا غير ذلك، نحن نتواسى. سبحان الله العظيم، هي دي انهم كانوا ناس واقعيين جدا، فواقعيتهم دي دعت الناس. عشان كده بقول يا ناس ان الدعوه مش كلام، الدعوه واقع عملي، ان الناس دي تشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده، تشوفه ايه؟ تشوف الواقع. معلش انا اسف ان انا بقول كده، محبش اقول كده، ولكن محدش عارف الحياة من الموت. لكن الشاهد ان انا بقعد في رمضان في الحرم في صحن الكعبة، قدام الكعبة في الصحن مع الناس، فالشاهد تشير احد المشايخ الكبار انا عايز اقوم من المكان ده وشوف الحتة اقعد فيها لوحدي بعيد عشان المولد اللي بيحصل. قال لي لا، المولد ده كويس، مش عايز اقول اسم الشيخ، لكن هو من الاكابر من هيئة كبار العلماء. قال لان الناس تشوف الداعية بيعبد ربنا زيهم في وسطهم معاهم، دي مفيدة، خليك في وسطه، لان هذه الفائدة، ان يرى الناس الداعية او المتكلم يشوفوا اللي هو بيقوله ده حصل ولا لا، عشان ما يبقاش اللي هو بيقوله ده ايه، احلام، خيال، مثاليات مش ممكن تحصل. لا، نقول له حصل. لما اقول له ان انا قلت الحمد لله 1000 مرة في ربع ساعة، ويجرب هو يلاقي ربع ساعة فعلا 15 دقيقة، قال لا ده الرجل ده بقى بيعمل. لما اقول له اذا افهمني، الدعوة الى الله مش مجرد كلمات، الميدان ميدان عمل وعطاء، ميدان بذل وإيثار وفداء. وأثقل الناس حملا على الدعوة من قصروا دورهم على الهمهمات الحزينة أو الصراخ الدائم في الوقت الذي سخر فيه أعداؤنا كل إمكاناتهم وطاقاتهم الفكرية والمادية والمالية في معركة محمومة مع الإسلام. أيها الإخوة، إن قيام دولة التوحيد وهيمنة الكتاب والسنة على الحياة وانتشار الدعوة في أوساط المجتمع المختلفة، ابتداء من المترفين في أعلى طبقة إلى المطحونين تحت الأرض، وفهم المسلمين لعقيدتهم، و إدراك المسلمين خطورة التخلي عن منهج الله في الحياة، ومعرفة المسلمين بأعدائهم، وإحياء روح الغيرة على الدين، وبث الإيجابية لنصرة الدين، هذه هي الخطوط العريضة لإحياء هذا الموات في المسلمين، لعلاج هذا الواقع. يحتاج تتقال تاني، لازم الخطوط العريضة دي تبقى واضحة في أذهان أي حد يشتغل على الناس يفهم. أولا، قيام هيمنة التوحيد في قلوب المسلمين الأول قبل كل شيء. لما قلنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهيمنة التوحيد على قلوب المسلمين دي البداية. 2، هيمنة الكتاب والسنة على الحياة. 3، انتشار الدعوة في أوساط المجتمع كلها من أعلى طبقة للمترفين إلى أنزل طبقة للمطحونين. 4، فهم صحيح واقعي للعقيدة، عقيدة عملية فعالة. 5، إدراك المسلم خطورة الحياة في غير ظل الإسلام وطاعة الله. 6، معرفة المسلم بأعدائه. 7، إحياء روح الغيرة على حرمات الدين، بس الإيجابية لنصرة الدين. هذه الخطوط العريضة تبين لك أن الأمر جد لا هزل فيه، ثقيل، يحتاج مع الأمل واليقين إلى المصابرة والمرابطة والاستعداد للتضحية والبذل. مش لعبة، ده دين، دي دعوة محتاجة عمل وبذل وجهد. القضية يا جماعة ما تزعلوش مني مش خطبة ودرس، لا، دي حياة، حياة حقيقية يعيشها الإنسان، يحياها لتكون دعوة مش مجرد كلام. بعد هذه النقطة فهم الواقع وفهم إزاي نتعامل معاه، تأتي النقطة الأخرى، نضج الشباب. لابد أن تنضجوا يا شباب. كيف ينضج الشباب؟ في محاضرة بعنوان كلمة حق، عن الشباب اللي فجروا نفسهم، والكلام ده بعد الأحداث التفجيرات اللي حصلت في السعودية وفي مصر وفي المغرب وفي غيرها، قلت ليه الشباب أول ما يلتزم يتكلم عن الجهاد على طول؟ ليه الشباب أول ما يلتزم يبدأ يتكلم عن الشهادة في سبيل الله؟ ليه؟ هو ده السطحية وعدم النضج الإيماني، داخل وعايز يموت. لذلك كثير من الشباب حقيقي، كثير من الشباب تجد أول ما يلتزم مش عايز الكلية، أول ما يلتزم مش عايز يروح الشغل، عايز يقعد له بإزازتين ريحة قدام الجامع ويبيع له شرايط، يفتح شركة شرايط. في ايه يا ابني؟ احنا عايزينك تعيش مش تموت، الدين عايزك كده، الدين بيقول كده، ربنا بيقول كده. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. مين اللي قالك ان الدين يعني شهادة في سبيل الله؟ قلنا برضو في نفس الموضوع ده في المحاضرة دي، ان الجهاد او القتال الكفار مش هدف ولا غاية، ده آخر وسيلة لدعوتهم إلى الله، آخر وسيلة في الدعوة إلى الله، مراحل طويلة. نرجع تاني عشان احنا بنتكلم عن النضج، ان سبب الشباب اللي بيعمل كده سبب عدم ايه؟ عدم النضج. مفيش نضج فكري ولا نضج عقلي ولا نضج قلبي ولا نضج إيماني، ولا لاقي حد يسويه بما انتصر محمد صلى الله عليه وسلم عندما أنضج رجاله بالتربية، كما ينضج الصيف بلهبه الحار أطايب ثماره. فلما أطلقهم خرجوا ولهم هدير كالعاصفة المجتاحة، فكنسوا زبالة أفكار العالم. هي دي النضج. النضج إزاي؟ واحد يا شباب، أن تعرف الغاية التي خلقت من أجله، هو ده النضج. والنقطة دي كلمت فيها في موضوع الإخلاص كلام زي الفل، اللي هي قضية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ان تبقى الحياة كلها تعبد. وقلت كده ان احنا امة دعوة، مش كده؟ ما زال الورق موجود اهو، اننا امة دعوة، نحن امة رسالة، نعد مهمتنا الاولى في هذه الحياة ليست اعمار الارض ولا تحقيق الرفاهية او تحسين الحالة الصحية أو تأمين عبور القارات بأسرع وقت ممكن، إنما مهمتنا الأولى التحقق والتلبس بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. أما إعمار الأرض وما سبق ذكره إنما نقوم به تعبدا لله، واستجابة لأمره وسعيا وراء توفير جو نعبد فيه الله. يبقى القضية مش هدفنا ان احنا نبقى امة متحضرة. وسقت بقى برضو شوية عبارات في موضوع ان اي امة كيف تكون قوية غالبة بعقائدها مش بطيارتها. النهارده احنا ماذا نفتخر؟ نفتخر باسطول طائرات هم صنعوه، بمداخن عالية هم الذين اخترعوها، نفتخر بطرق هم رصفوها، نفتخر بايه؟ المسألة مسألة عقائد. هدفنا أمة رسالة، وبعدين الحاجات دي كلها نعملها ليه؟ عشان نعرف نعبد ربنا. الطيارة عشان نعرف نوصل لمكة مستريحين، نقوم نؤدي العمرة والحج كويس والباخرة. رصف الطرق علشان نقدر نوصل في الدعوة للناس كلها. وهكذا الشاهد انك لازم تفهم عشان تنضج ان وظيفتك الاصلية عبد. مفيش في الدنيا دي غير حاجتين، عبد ورب. عبد يعبد ورب يعبد، بس الكلام ده قلناه واكدنا عليه في البداية، بداية اصول الفكر الدعوي. في الكلام عند الاخلاص في اول حلقة تلاقيه عن الاخلاص، مش اول حلقة في الموضوع، اول حلقة عن الاخلاص. الشاهد ايه؟ قلت هناك كمان ان التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة، وانما هو وسيلة لتحقيق عبودية الله في الارض. يعني التمكين في الارض مش مقصود لذاته، مش غاية، مش هدف، ده التمكين وسيلة عشان نعرف نعبد ربنا. يبقى لازم الفهم ده يستوي الاول في دماغك ان انت عبد، ما انتش رب ولا سيد ولا اله ولا حر. وخصوصا في الدعوة دي لازم تبقى فاهم انك عبد، مش بتتحرك بمزاجك ولا على كيفك ولا اللي انت عايزه ولا اللي يعجبك. انت زي ما ربنا يقول، لازم النقطة دي تستوي قوي يا شباب. اعرفوا يا شباب الغاية التي من أجلها خلقتم وبسببها وجدتم. 2 تعشق المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى لما رب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يا رب تفهموا، ربنا قال للرسول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ربنا بيقول للنبي انت مش لوحدك، كل الرسل حصل لهم كده، كل الرسل اتقال لهم كده، كل الرسل صبروا، كل الرسل اوذوا، كل الرسل كذبوا، انت محتاج دي انك تشوف الرسل اتقال لهم ايه واتعمل فيهم ايه وقالوا ايه وعملوا ايه. والاستاذ اللي جمع كل ده سيدنا النبي، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد ادم، سيد الاولين والاخرين، محمد صلى الله عليه وسلم. جمع كل شيء في رسالته، في القران، كتابه صلى الله عليه وسلم، في عبادته، في شريعته، في سنته، في حياته. عشان كده يا جماعة الحد في السيرة هتلاقيني كده بقول مش سرد كتير، هتلاقيني كررت الجملة دي مئات المرات في خلال دروس السيرة، ان انا مش بحكي قصة ابو زيد الهلالي سلامة، ولا بقول قصة عن طلب بن شداد، ده انا بقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يعيش معانا في القرن العشرين؟ كأنه إزاي تبقى حياته دي هي حياتنا؟ إزاي أستفيد من ابتسامة ابتسمها ومن كلمة قالها ومن موقف عمله بحيث يكون هو نبراس لي في حياتي؟ هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لكم يا شباب نمرة واحد، لابد انكم تنضجوا، انكم تعرفوا الهدف والغاية اللي خلقتم من اجلها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انك تعرف انك عبد، وان ليك رب اسمه السيد سبحانه وتعالى، وان ليك رب هو السيد سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعبد وانت تعبد. اثنين، انك تعرف سيدنا النبي وتبص لدعوته. يا جماعة كتير من الشباب للأسف الشديد بيخطبوا جمعة ويدوا دروس وغير ملم بسيرة الرسول الإلمام الكافي، مش ملم انه أرى الرحيق المختوم أو أرى قصة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيرة الرسول بتاع ابن كثير ولا السيرة النبوية بتاع ابن هشام، مش ده الموضوع. الفهم والاستيعاب، إدراك العبر وأخذ الفوائد، استلهام هنا موقع الربانية. الفهم يا رب نفهم. هو احنا بنفهم دين؟ يا رب فهمنا. بحبكم في الله على علتكم. السلام عليكم ورحمة الله.